بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. عجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم وقرب منهن تحجب البعد مطلقا. لا أب أم أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومة ولذات قرابتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في كتاب الفرائض من أخطر المختصرات. هذا الفصل يعني عقده المصنف لبيان باب الحجب، باب الحجب يعني مهم جدا في الفرائض. من لم يعرف الحاجب من المحجوب لا يجوز له الفتوى والحكم في الفرائض ابدا. والحجب معروف، حجب هو المنع من الارث. الحجب انا قسمان: حجب بالوصف، حجب بالشخص. بالشخص اذا اطلق الحجب هو المراد حجب بالشخص. حجب الشخص هنا يعني ولا بالشخص؟ هذا المقصود وطريقه. حجب بالوصف معنى ذلك ان يقوم في الوارث احد الموانع. هذا حجب بالوصف، كان يكون قاتلا أو مختلف الدين أو مملوكا، هذا يعني كان محجوب. هذا وجوده كعدمه، يعني لا يؤثر على غيره. حجب به بالوصف. أما حجب بالشخص معنى ذلك أن يكون يعني شخص أولى بالإرث من آخر، فيكون الآخر محجوبا بها اللي هو أولى أقرب وكذا. هذا المقصود هنا. هناك بعض الضوابط فيها المسألة. يقول يعني ذكر حجب الحرمان. حجب أيضا حجب بالشخص قسمان أيضا: حجب الحرمان وحجب النقصان. حجب النقصان يدخل في كل وارث، يعني أن ينقص نصيبه من أوفر حظيه إلى أقل. قد يكون سببه يعني زيادة الناس المزاحمة، مثلا إذا كان هلك عن ابن فالمال كله له، إن كان ابناء لا تنصب. أيضا الأختين، أختين ذلك، وكذلك الزوج وزوجة من الربع إلى زوجة من ربع الثمن، والزوجة من النصف إلى الربع. يعني كل شخص إيش، كل يعني شخص يدخله الحجب. حجب إيش؟ حجب النقصان. ظاهرة انتقال من من من فرض إلى أقل من، أو إلى إلى تعصيب أقل من، أو من تعصيب إلى فرض، أي شيء كان يبقى. هذا اللي يدخل. لكن حجب الحرمان يعني يحرمه كليا، لا يكون شيء. فإذا أطلق الحجب فالمقصود به حجب الشخص، حجب الحرمان. حرمان فقط، يعني لفظ الحجب فقط ما يراد به. هذا إذا أطلق هذا المقصود. هنا ضابط ذكر يعني ستة أشخاص لا يحجبون أبدا حجب الحرمان: الزوجان والأبوان والولدان، زوجة وزوجة، أب وأم، وبنت وابن وبنت. هذول إذا كان الميت أحد هذه الستة فلا بد أن يرث، لا يحجب أبدا. حجب الحرمان لا يدخل الزوجين والأبوين والولدين، والذان مقصود به الابن والبنت. أما باقي الأشخاص يعني يمكن كل مثلا ابن وبنت الابن والأخ مطلقا، أولاد الأخ والعم والجد والجدة، كل هذول إيش يعني يحتمل أن يحجب. نعم. ثم ذكر بعض القواعد: ويسقط الجد بالأبي، يعني الجد لا يسقط إلا أب، وكذلك وكل جد وكل جد، يعني وكل جد وبين أبعاد بأقرب. معنى العبارة يعني معنى الكلام: كل جد يسقط، وكذلك كل ابن يسقط أبعد، يعني كل جد أبعد يسقط بالجد القريب، وأيضا ابن يسقط بالابن كذا، وكذلك ابن يسقط بابن الابن بالابن. كان ذكر مسألتين: كل جد يعني بعيد يسقط بالقريب، وكذلك كل ابن بعيد يسقط بالابن. هذه القاعدة. ولا يحجب الجد إلا الابن أبو، أو إلا الجد لا يحجبه الأصول، لا يحجبه إلا أصول، والفروع لا يحجبه إلا فروع. الفروع. وكل جدة بمن، هذا قاعدة أخرى. جدة سواء كانت جدة إيش، جهة الأبي أو جهة الأم، مثل أم الأبي أو أم الأمي. الأم تحجب الجميع، ما هي فقط أم الأم، لا حتى أم الأب، هلك هلك أنا أمي وله أم أب، فلق أم أب تسقط بالأم، هذا كل جدة تسقط بأمي. طيب وكذلك والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، القربى منهن أي من الجدات، فكل جدة قريبة تحجب الجدة التي فوقها. لما ذكر مطلقا سواء كانت الجدة الحاجب حجبا من جهة واحدة أم لا، مثل هلك هالك عن أم وأم أبي أب، مثلا أم أبي أب أب عن سوري تحجب الأم وأم تحجب الأم، وكذلك عكسه أم أب تحجب أم أم أم أم مثلا. فكل جدة قريبة تحجب جدة البعيدة سواء كانت البعيدة من جهتها قريبة أو جهة أولها. هذا المذهب، مسألة خلافية، هذا مسألة مذهب ذلك المذهب أخو خلاف، هذا معنى مطلقا. طيب ولكن ثم ذكر لا أب، لا أب أمه أو أم أبيه، هكذا العبارة لا أب، الأب لا يحجب أمه أم نفسه، هذا المذهب، هذا العلم المفرد المذهب، لو هلك هلك عن أب وأم أب، الشخص له أب الميت له أب وجده يعني أم أب، فهل أبو هل يحجب أم نفسه أمه؟ هل أبو يحجب أباه؟ لكن هل يحجب هل جده أمه؟ أمه يعني فيه خلاف، هل عند الحنابلة لا تلف الجدة، أي يعني كان شهلك هالك عن أب وعن جد وجدة، يعني الأب هذا له أب وله أم، فيحجب جد أبوه ويحجب ما شاء الله، هذا تحلى يعني لا تحل، نعم هذا المذهب، لكن مسألة خلافية، هذا من مفردات المذهب، مفردة المذهب. وكذلك أو أم أبي، وكذلك أم أبي شخص مثل أم نفسي أم أبي، حتى كن جدة مثل هلك هلك عن أبي وأم أم أب مثلا أو أم أبي أب مثلا، هذا لا تحجب، يعني الأهل أبو لا يحجب أم نفسي ولا جدتها. طيب ولا يرث مثلا، ولا يرث الا اي ولا يرث الا ثلاثة، كل مسائل متعلق بالجدة، جدة يعني خمس مسائل متعلقة بالجدة مختلفون فيها اللي ذكرنا منها، يعني في حجب القرباء البعداء في خلاف، وكذلك الاب هل يحجب ام نفسه في خلاف، وكذلك ولا يرث الا ثلاث او مسألة خلاف ايضا، الجدات يعني لا يستمع الجدات اللاتي يعني يجتمع لهم ثلاثة فقط في المذهب، صحيح ما يمكن في المذهب أن ترث أربع جدات في مسألة، لأن الجدة ذكرها أم وأمهاتها مهما علت، أم الأبي وأمها مهما علت، أم أبي الأب وين علت، هي ثلاثة، أما أم أبي أب أب فلا، يعني إذا كان بين الميت والجدات أكثر من ذكرين هذا لا ترث، هذا المذهب خلاف الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم، لأن يعني هذا الشيء إذن يعني لا يمكن استماع أكثر من ثلاث جدات في العالم المذهبي، هذا كل مسألة خلافية، ولا ترث إلا لا يرث إلا ثلاث، من هم أم أم وكذلك أمهاتها وإن علت، أم أب وإن علت، أم وأم أبي أبي، يعني خرج بذلك من أم أبي أبي أب، أم أبي أب أب، هذا لا ترث، وإن علونا أم أمهات كل منهما، يعني أم أم أم أمهاتها، أم أب أمهاتها، وكذلك أم أبي أب أمهاتها. ولذا ثم مسألة خامسة ما اختلف في الجدة، كل مسألة خلافية في الجدة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا سدسي، إيش صورتها؟ هلك هالك وله جدتان، إحداهما جدة من جهتي جهة أبيه وأمه، والأخرى يعني من جهة واحدة فقط، صورته مثلا امرأة لها بنتان، لها بنتان، البنت الأولى لها ابن، بنت الثانية لها بنت تزوجة صحيح وولد ولد، هذا ميت، فهذه الجدة إيش قرابتها، أم أم أبيه أم أم أمه، صحيح أم أم أبيه وأم أم أمه، وهذا الأب له جدة أم يعني هذا من جهة أم أبي أبي يعني جدة ثانية أم أبي أبي صحيح له المسألة الصبر بصورة إدريق. أنا ابتكرتها صورة سمت مسألة إدريقية كانت بشكل إدريقي يكون إيش رأس الإبريق تكون إيش جدة ذات قرابتين كذا وذيل يكون إيش جدة ثانية ذات قرابة واحدة فهنا يعني السدس الجدات السدس يعني هل نقسم السدس بين هنا على سواء أو نفضل ذات قرابتين هذا مسألة خلاف في المذهب الحنبلي هذا المذهب يعني ذات قرابتين تفضل كانها جدتان كأنها ثلاث جدات يعني السدس يعني إذا كان السدس مثلا ستة ثلاث ريالات ريالين وريال يعني هذا الجدة ذات قرابته كأنها جدتان كأنهم أن ثلاث جدات فنسب جدتين لها وجدة ثلثي السدس يعني السدس يقسم ثلاثا وثلثان من التقربتين وثلث لها هذا مثل اللي هنعمله نعم ظهر هذا من مفضل وعند الشافعية يقولهم لا تقسم يقسم السدس بينهما على سواء جدة جدة يعني كل واحد يتقسم بينه ثلاثة كل جدة يعني نعم يعني إدراء الجدة بقرابتين يعني هذا لا يعني لا تفضل بها سبب هذا معنى ذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثها السدس يعني نعم ذات قرابتين لها يعني مع ذات قرابة جدتان إحداهما ذات قرابتين والأخرى ذات قرابتين فذات قرابتين تعطى ثلثي سدس يعني نعم طيب ثم ذكر بعض القواعد في الحجب أيضا ويسقط ولد الأبوين يعني من الضوابط العامة الأصول لا يحجبهم إلا أصول أصول مثلهم الفروع لا يحجبهم إلا فروع أما الحواشي الحواشي من هم أخوان وبنوهم حما بنوهم يسقطهم الأصول والفروع الحواشي كلهم يسقطهم فولد الأبوين من هم الأبوين يعني أخ شقيق أو أخت شقيقة يسقط بابنه وإن نزل الابن الميت أو ابن ابن الميت أو ابن ابن أيوة وما ما نزل يسقط أخ شقيق نعم فولد الأبي يعني هو ولد أبوه أخ الأب وأخت الأب هم يسقطوا بهؤلاء يعني بهؤلاء يعني بالابن وابن ابن وكذلك وبأخ شقيق أخ الأبوين فأخ الأب يعني يسقطه من أقول يسقطه ابن أو ابن ابن من ذلك وكذلك أخ شقيق أخ شقيق يسقطه وابن أخ ابن أخ يسقط بهؤلاء نعم بهؤلاء المذكورين يعني بأخ أخ وش اسمه حتى أخ الأب يسقط ابن أخ هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق فلمن نقول أخ الأب له المال ابن الشقيق إيش أبعد ذكر في العصبات ضابطا إذا استمع عصبتان فأولا نقدم في التعصيب الجهة أشو جهات بنوة أبوة أخوة عمومة ثم الرتق ولا آخر شيء الرتق فبنوة إن كان ابن وأب فالعاصب يكون ابن إن كان ابن و وأخ صحيح في العصب الابن الابن أخ يكون محجوبا وإذا كان الأب والجد في العصب الأب في والأب يحجب الإخوان الإخوان الجد هل يحجبه في خلاف تقدم لنا خلاف يقول جد ذكر هذا وأخ لأبوين وابن أخ لهؤلاء وجده يعني ابن أخ شقيق وابن أخ لأب يعني كلهم هنا يحجبوا بالجد اتفاقا هذا ما ذكرناه في الدرس اللي وولد الأم بولد ووالد نعم نعم وولد الأم والأم من هو أخ لأم يحجب بيش يسقط بولد ووالده. نعم نعم. وإن نزل وإن نزل نعم. وجد وولد الأم بولد ووالد ابن وإن نزل لا ما هو والد ابن وولد ابن وولد ابن وإن نزل خطأ. كتاب خطأ يعني مقصوده شو جد ولد الأم بولد وولد الابن وإن نزل لا وولده كلام جديد وجد ذكر هذا ابن أخ هؤلاء وجد انتهى إيه؟ ثم يقول ولد الأم بولد ولد الابن وإن نزل أي كذا يعني ولد يعني ابن ابن ابن ابن ابن وكذلك بنت. بنت بنت ابن بس بنت ابن لكن ليس ولد بنت لا لا أيه. بنت هي من من من بعد بنت يعتبر من ذوي الأرحام يعني فأخ لأم يعني يسقطه حتى البنت ولد الميت مطلقا كل يعني فرعين وارثين لو كان ذكر أنثى يسقط أخا لأم أما أخ شقيق أخ أب لا الإناث من الأولاد لا يسقط ولا تسقط لا يسقط لا يسقط لكن أخ لهم لا يسقط ويش بكل فرع وارث وبكل أصل وأبي أبي وأبي على كذلك يسقط أخ لأم أبوه وجد وأبيه وإن عليه إذا نقول أخ لأم وأخ لأم كلهم هنا يسقط بكل فرع وارث وكل أصل بالولد ووالد وولد الولد وولد أعلى دنا والأب والجد وكل فرع كل فرع وارث وكل أصل ذكري ذكر ومن لا يرث المانع فيه لا يحجب ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب ذكرنا المحجوب بالوصف ومن لا يرث لمانع فيه يعني الذي لا يرث لسبب وجود مانع فيه مثلا كان يكون رقيقا أو قاتلا لا يحجب يعني وجوده كعدمه لا يحجب أحدا صحيح مثلا هلك أهلك ابن قاتل وأخلهم نقول أخلهم له مال ابن قاتل نكتب هنا شيء نكتب هنا شيء